يقول معنى الحديث استفتي نفسك من أفتاك الناس وأفتوك. هناك بعض المسائل الأمر يبقى فيها يرجع إلى الشخص نفسه. المرض يبيح الإفطار والسفر يبيح الإفطار، وهذا المرض الذي يبيح لك الفطر يعني تستطيع تصوم أو لا يرجع إلى نفسك. المرض الذي يبيح لك أن تصلي قاعدا، إذا كان المرض مع المرض أو إذا كان المصلي مريضا يعجز عن القيام جاز له يصلي قاعدا، ومن يعرف كونه يقدر القيام ولا لا يرجع إلى نفسه. هذا المقصود.